يسأل المشاركة في التجارة مع شاب أو رجل يعلم أنه يتعاطى مخدرات، فهل يشاركه أو لا؟ الإغراء بنوع التجارة وبماله، إذا كان ماله حلالا والتجارة التي أنت مقبل معه عليها تجارة مشروعة فالأصل الجواز، لكن يبقى هذا الأمر أنه هل هو موثوق أو غير موثوق. هل هذا الإنسان موثوق لأنه في تناوله لهذا المسكر يعني يزول عقله قد يعني يكون تصرفه معك ليس بذلك، فالأمر يرجع إلى هذا، والأولى نصحه واجتنابه والله أعلم.